قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وأنا خطيبهم إذا وفدوا، وأنا مبشرهم إذا يئسوا. لواء الحمد يومئذ بيدي، وأنا أكرم على ربي ولا فخر. هذا حديث حسن غريب. وأيضا عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تشق عنه الأرض ولا فخر. حديث حسن. فهذا لواء الحمد لنبينا يكون تحته جميع الأنبياء، وهذا فضل من الله جل وعلا على نبينا خاتم الأنبياء وأفضل الأنبياء. وقال المصنف رحمه الله تعالى: كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما. الشفاعة العظمى هذه الشفاعة التي يتخلى عنها أولي العزم من الرسل، وذلك أن أهل الموقف يوم القيامة يكونون في كربة عظيمة، تدنو منه الشمس تدنو منهم الشمس بعد ميل، ويخوضون في العرق على حسب أعمالهم، ويكونون حفاة عراة بهما غرلا، فيظلون على ذلك ما شاء الله حتى يشتد بهم الكرب، فيسعون إلى من يشفع لهم عند ربهم لفصل القضاء لكي يستريحوا من هذا الموقف، فيعرفون مصيرهم فيذهبون إلى آدم عليه السلام فيقولون: آدم، يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته، فاشفع لنا عند ربك. فيقول آدم: لست لها، فإني قد أكلت من الشجرة التي نهيت عن الأكل منها، وإن الله جل وعلا غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. اذهبوا إلى نوح. فيذهبون إلى نوح ويثنون عليه بما هو أهله، فيقول: لست لها، إنني قد دعوت على قومي. اذهبوا إلى إبراهيم. فيذهبون إلى إبراهيم ويثنون عليه بما هو أهله عليه الصلاة والسلام، ويطلبون منه الشفاعة، فيقول: لست لها، فإنني قد كذبت 3 كذبات، وهي في الحقيقة كذبات في ذات الله جل وعلا، اذهبوا إلى موسى. فيذهبون إلى موسى عليه الصلاة والسلام فيقولون له: أنت كلم الله، فاشفع لنا عند ربك. فيقول لست لها فإني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها، وإن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. اذهبوا إلى عيسى، فيذهبون إلى عيسى فيقول يا عيسى أنت روح الله فاشفع لنا عند ربك، فيقول لست لها ولا يذكر ذنبا. اذهبوا إلى محمد رجلا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيذهبون إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه الشفاعة، فيقول أنا لها. ولو تنظرون في هذه الشفاعة أن الناس يذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، فإذا جاءوا إلى آدم وطلبوا من الشفاعة وتنصل منها كان في أنفسهم شيئا من اليأس، فإذا ذهبوا إلى نوح وتنصل منها زاد يأسهم، ثم إذا ذهبوا إلى إبراهيم وتنصل منها زاد يأسهم وقنوطهم، فإذا ذهبوا إلى موسى كان كذلك، ثم إذا ذهبوا إلى عيسى كان كذلك، فيأتون إلى محمد وهم في رجاء عظيم أن يقضي الله بينهم بشفاعته، فتكون رغبتهم لنبينا صلى الله عليه وسلم عظيمة، فإذا أجابهم إلى ما يطلبون كان ذلك شرفا عظيما ومكانة عظيمة أراد الله جل وعلا أن تكون لنبينا صلى الله عليه وسلم بهذه الشفاعة، حيث يرغب إليه الأولون والآخرون بعد أن يأسوا أن يفصل بينهم ويستريحوا من الموقف. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها، فيذهب ويسجد تحت العرش، ما شاء الله أن يسجد ويثني على الله جل وعلا بمحامد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يفتحها علي ربي في تلك الساعة لا أحسنها الآن. قال العلماء وذلك من أسماء الله جل وعلا التي يطلع عليها نبيه صلى الله عليه وسلم في تلك الساعة فيثني عليه بها، مما استأثر بعلمه سبحانه وتعالى من أسمائه. ثم إن الله جل وعلا يقول ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع، فهنا نبينا صلى الله عليه وسلم لا يبدأ بالشفاعة إنما يبدأ بالثناء على الله جل وعلا وحمده، فلا يشفع حتى يقال له اشفع، فالشفاعة ملك لله جل وعلا، فيأذن لمن شاء أن يشفع، لله الشفاعة جميعا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وبهذا قال المصنف رحمه الله تعالى من بعد إذن الله لا، كما يرى كل قبوري على الله افترى، أي أن القبوريين يرون أن الأولياء يشفعون ابتداء ويتقدمون بين يدي الله بالشفاعة، وهذا محض الكذب والافتراء، بل لا يشفع أحد إلا بعد أن يأذن الله له بالشفاعة، لأن الشفاعة لله جميعا، فهي ملك لله يعطيها من يشاء من عباده، والشفاعة إكرام للشافع. وأضرب لذلك مثالا، مع أن الله جل وعلا قد قدر أنه سوف يقضي بين العباد، لكن جعل الشفاعة إكراما لنبينا لكي يرغب إليه الأولون والآخرون. وأضرب لذلك مثالا، لو أن قوما كان لهم حاجة عند ملك من الملوك فذهبوا إليه في تلك الحاجة وطلبوا منه ما أرادوا، فقال لهم الملك: لو كان معكم فلان لأجبتكم، فإنهم سوف يذهبون إلى هذا الذي ذكر الملك ويرغبون إليه أن يأتي معهم، وسوف يرون أن ذلك إكراما عظيما لهذا الرجل، فتجدهم يجعلونه في مقدمتهم ويحفونه ويكرمونه ويعرفون فضله. فكذلك الشفاعة إكرام للشافع، وكذلك نضرب مثال آخر. أرأيتم لو أن ملك من الملوك أو رئيس أو وزير حضر إلى حفل لتوزيع الجوائز، ثم إنه دعا أحد الضيوف لكي يسلم الجوائز معه، أليس ذلك إكراما لهذا الذي طلب منه الوزير أن يقدم هذه الهدايا، مع أن الهدايا موجودة وسوف تصرف لهؤلاء أهل الحفل، لكن لما جعل هذا الرجل يقوم بتوزيعها كان ذلك إكراما له. فالشفاعة إكرام للشافع. وبهذا نعرف أن الله جل وعلا أكرم نبيه بهذه الشفاعة العظمى. وكذلك الله جل وعلا يريد أن يكرم الشفعاء، لأن الشفعاء لو نظرنا إلى الشفعاء فإنهم الأنبياء والملائكة والصديقين والصالحين والشهداء، وذلك لأنهم في الدنيا قاموا بطاعة الله وعبادته والاجتهاد في ذلك، فالله جل وعلا يريد في يوم القيامة أن يظهر للناس أن من كان كذلك ليس كمن عصاه واقترف حسنة وسيئة، فيكرم الله عباده في تلك الساعة بالشفاعة، فيعرف الناس فضل هؤلاء الشفعاء، فهذه الشفاعة العظمى. إذن الشفاعة تكون بعد إذن الله جل وعلا للشافع. قال المصنف: يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف، وهذه قلنا الشفاعة العظمى، بعد أن يطلبها منه أهل الموقف. قال: من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهدى الفضلاء، كما قدمنا أنهم يرغبون إلى أولي العزم من الرسل. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا شفع في أهل الموقف أيضا يشفع في أمته، فيقول: يا رب أمتي أمتي، فيقول الله جل وعلا لجبريل: اذهب إلى محمد وأخبره أن لن نخسيه في أمته. وكذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل نبي دعوة مستجابة، وإنني قد خبأت، وأن كل نبي قد استعجل دعوته، إلا أنا فقد خبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة كل من أخلص لله. فهذه أيضا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث أيضا أن أولى الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وكذلك جاء في الحديث أن من السعداء بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم صلاة عليه عليه الصلاة والسلام. قال المصنف: وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح. هذا وهاتين الشفاعتان قد خصتا به بلا نكران، أي أن الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى في القضاء بين الخلق، وكذلك خص بالشفاعة لأهل الجنة في دخول الجنة، وذلك أن أهل الإيمان إذا اجتازوا الصراط المضروب على متن جهنم يكونون في قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص من بعضهم لبعض ويظلون ما شاء الله حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويستفتح لهم باب الجنة، فيفتح لهم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: خزنة الجنة بك أمرنا أن نفتح. فهذه الشفاعة خاصة أيضا بنبينا صلى الله عليه وسلم، لا يشاركه فيها أحد. وكذلك له شفاعة خاصة ثالثة في عمه أبي طالب أن يخفف عنه، وذلك لأن الأصل أنه لا يشفع لكافر، فلا تنفعهم شفاعة الشافعين، واستثني من ذلك أبو طالب في أن يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عنه. قال العلماء: لأن أبا طالب كان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه ويرد عنه كثيرا من الشر والأذى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكافئه على ذلك، فأراد الله جل وعلا أن لا يجعل لأحد منا على نبيه صلى الله عليه وسلم، فكان أن أذن لنبيه أن يشفع في أبي طالب في تخفيف العذاب عنه مجازاة له بما كان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وأما غيره من الكفار فلا شفاعة لهم. وهنا الشفاعة ليس في خروجهم من النار، إنما في تخفيف العذاب عنه، وإلا هو مخلد في النار والعياذ بالله. وهناك شفاعة في من استحق دخول النار، في من استحق دخول النار ألا يدخلها، وهذه لنبينا ولإخوانه من الأنبياء وكذلك الملائكة والصديقين والشهداء والأفراط. والشفاعة التي ذكرها المصنف وهي الشفاعة الخامسة في قوم دخلوا النار أن يخرجوا منها، وهي التي قال المصنف: وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلامي وأوبقتهم كثرة الآثام فأدخلوا النار بهذا الإجرام، أن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرش ذي الإحسان. فخروجهم بفضل الله الذي أذن للشفعاء بأن يشفعوا. فيخرجون من النار بعد شفاعة الشفعاء. ومن دخل النار من أهل الإيمان فإنهم يحترقون في النار ويموتون فيها ويكونون فحما، إلا مواقع السجود منهم، فقد حرم الله جل وعلا على النار مواقع السجود من بني آدم، وهذا من رحمة الله جل وعلا بعباده المؤمنين أنهم إذا دخلوا النار يموتون فيها ويكونون فحما حتى يشعروا بالعذاب في أول وهلة، ثم لا يشعروا بالعذاب، رحمة من الله جل وعلا، بخلاف أهل النار الذين هم أهلها الذين قضي عليهم بالخلود فيها إلى أبد الآباد من الكفار والعياذ بالله. فهؤلاء قد قال الله جل وعلا: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وأخبر الله جل وعلا أنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، أعاذنا الله وإياكم من حالهم. وهذا الذي ذكره الناظم بقوله: وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد ذي صلاح وولي، ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان، في نهر الحياة يطرحون فحما فيحيون وينبتون. فهنا قال فحما، فهم يتفحمون فيها، فيحيون بعد أن ماتوا في النار، وينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه هي الشفاعة الخامسة في خروج أهل النار منها. ثم هناك الشفاعة السادسة، وهي التي تكون أيضا لنبينا ولإخوانه من الأنبياء، وذلك في أقوام أن ترفع درجاتهم في الجنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل جنته الذين أدخلهم الجنة وعاذهم من النار فإنه ولي ذلك القادر عليه. هذا والصلاة والسلام على رسول الله. أحسن الله إليكم شيخنا. إذا أحد عنده سؤال أو استفسار فيما مضى. فليتفضل من يريد أن يسأل الشيخ، أفتح له المايك. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال يا شيخ، ولكن ليس متعلق بالدرس. يعني والله نستحب الأسئلة تكون في الدرس، لكن إذا ما في أسئلة أخرى نأخذ هذا السؤال. نعم تفضل أخي عبد الباري. الشيخ، حكم هناك مدرسة يعني قرآنية تقام في أصبح يعني تقام دروس للرياضيات ومادة الفيزياء، يعني ما حكم ذلك؟ المباحة يعني مدرسة أمام المسجد. ما في مشكلة، هذه من الأمور المباحة. نعم، جزاك الله خيرا. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم شيخنا، وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم. اللهم آمين. غفر الله لنا ولكم ولوالدينا والمسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.